السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، النهاردة وإحنا بنخطط لمستقبلنا وإحنا بنتكلم عن الجنة، هنكلم المرأة النهاردة يا جماعة. النهاردة هنكلمك أنتي، النهاردة هنتكلم عن نعيم المرأة في الجنة. نعيم المرأة في الجنة، نعيم المرأة في الجنة ده موضوع خطير قوي وقليل جدا اللي بيتكلم فيه، رغم ان هو موضوع في غاية الاهمية، لان انت نص الدنيا وبتخليه في النص التاني. يعني دورك في الحياة وقيمتك في الحياة قيمة كبيرة جدا. نعيم المرأة في الجنة، يعني عايزين النهاردة نجاوب على اسئلة يا اخوانا. هو الحور اللي عنده الايه؟ طب انتي ايه والحور اللي عنده الايه؟ يعني الموضوع موضوع ان منافسه ما بينكم وما بين بعض على الرجل في الجنه، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ الحاجه التانيه، دايما بنوصف وصف الحور في الجنه، انما ما بنتكلمش على وصف الرجل والزوج في الجنه. طب وصف زوجك في الجنه هيبقى ايه؟ طب وصف جماله، قوته، شبابه، صحته، عاطفيته، رومانسيته، وصف العلاقه الزوجيه ده ايه؟ وصف العلاقه العاطفيه الرهيبه ده في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ هنتكلم برضو عن نقطة ثالثة اللي هي بنات الملوك. بنات الملوك اهاليهم عملوا لهم ايه في الدنيا؟ بنات الملوك عاشوا في رفاهية شكلها ايه في الدنيا؟ طب انت في الجنة هتتعاملي معاملة اعظم من كل بنات الملوك في تاريخ البشرية. ما كانش نفسك تبقي بنت ملك؟ ما كانش نفسك تبقي اميرة من الاميرات؟ طب يا ترى انت هيبقى الرفاهية بتاعتك شكلها ايه في الجنة؟ ولكن يعني ابنات واخواتنا الفاضلات، احنا عايزين يعني نعيش بقلوبنا كده، نقعد مع بعض كده قعدة صغيرة ونبدأ نتكلم مع بعض عن نعيم المرأة في الجنة. نبدأ نتكلم عن نعيمك في الجنة. انت عارف يعني ايه الجنة الاول؟ يعني ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان جنة عرضها السماوات والارض ما يبقاش ليكي فيها مكان؟ ايه اللي يستاهل انك تضيعي قاعدة على نهر الكوثر بسبب معصية او حاجة حرام تعمليها او غفلة عن ربنا وطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يستاهل يا بنات؟ ايه اللي يستاهل يا بنات ثانوي ويا بنات اعدادي ويا بنات الجامعة؟ ايه اللي يستاهل يا اختي؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل يا نساء الدنيا كلها؟ ان يعني انت مدركة ان يقول لك عجائب الدنيا السبع، امال عجائب الجنة قد ايه؟ ربنا خلق في الدنيا 20 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه، ربنا ما يقدرش يخلق ليك انت عشانك انت 20 مليون نوع من انواع النعيم مخصوص للمراه في الجنه، مخصوص ليك انت بس. ده نعيم نسائي، ده حاجات نسائيه خاصه، ده حاجات لامتاع المراه في الجنه. انت متخيله النعيم اللي مستنيكي انت مخصوص في الجنه شكله ايه؟ يعني في بعض الناس يقول لما واحده تقول له هو نعيم المراه في الجنه ايه؟ يقول لها بس ادخلوها بس وانتوا هتلاقوا كل حاجه تبسطكم. لا يا جماعه، ربنا كلمك عن نعيم ليكي، رب الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم ليك انت عن نعيم ليكي. عايزين واحنا بنتكلم عن الجنه نبدا ندرك كده، يعني يعني يعني قبل ما نجاوب على الاسئله اللي انا قلت لك عليها، نبدا نتكلم يا بنات ونبدا نتكلم يا اخواتنا، ايه يعني ايه النعيم اللي مستني المراه في الجنه؟ وإيه النعيم الخاص اللي بينتظر المرأة في الجنة اللي ربنا قال عليها لا يبغون عنها حولة؟ يعني جربت انك تتفرج على قناة انا ما عدتش هنام بعد كده، انا عايز اعيش ليل نهار اتفرج عليها؟ جربت انك تدخلي مكان انا عدت عايز اعيش في المكان ده ما سيبوش ابدا؟ جربت انك تسافر البلد انا مش عايز اسيب البلد دي ابدا؟ جربت انك تركبي عربية انا مش عايز انزل من العربية دي مدى حياتي؟ لا يبغون عنها حولة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ايه؟ يعني تصميمات الموديلات بتاعتك في الجنة ما خطرتش على بال اعظم مصمم الازياء في الحياة. يعني اطقم المجوهرات بتاعتك في الجنة ما خطرتش على بال اعظم مصمم المجوهرات في الحياة. يعني الجاليري والانتيكات والتصميم بتاع قصرك في الجنة ما خطرش على بال اعظم مهندس الديكور في الحياة. يعني ايه؟ يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني ما فيش سعادة غير في الجنة. يعني انت نفسك تعيشي سعيدة، ما فيش سعادة غير في الجنة. طب ايه اللي في الجنة للمرأة بقى؟ ايه اللي مستني المرأة في الجنة؟ يعني اكبر مكسب هي الصفقة اللي انا جاي اعرضها عليك الليلة، صفقة الجنة. واكبر خسارة ان جنة عرضها السماوات والارض ما بقاش ليكي فيها شبر. اكبر خسارة ان انت تخسر الجنة بسبب معصية او شهوة او غفلة عن الله سبحانه وتعالى. اكبر خسارة الجنة بالنسبة للمرأة بشوية خضرة ومية. المرأة في الجنة ما هيش متاع من ضمن المتاع. لما الرجل يحب ان هو يعني يجامع زوجته خلاص هي تحت امره مستنياه وخلاص. المرأة في الجنة مش حاجة قاعدة زيها زي النعيم اللي في الجنة, صنف من أصناف النعيم, يعني لما زوجها يفتكرها يفتكرها وخلاص. المرأة في الجنة لها وضع عظيم جدا, زي ما كان لها وضع في شرع ربنا ولها وضع في الدنيا, المرأة في الجنة لها وضع كبير قوي. نبدأ أول حاجة الحور العين. إيه الفرق بينك وبين الحور العين؟ الحور العين ده متاع من متاع الجنة, زي القصر الجميل زي النهر الجميل, إنما أنت ملكة في الجنة, أنت ليك قصور. الحور العين ملهاش أملاك في الجنة, ده هي ملكية, هي نوع من أنواع أملاك الجنة, إنما أنت ملكة في الجنة, ليك أنهارك, ليك قصورك, ليك أملاكك, ليك غرفك. أنت أصلا زيك زي الراجل بالظبط, بل ممكن يبقى عندك نعيم في الجنة, ممكن يبقى أكتر من زوجك كمان. يعني أنت ملكة حقيقية في الجنة. فرق الجمال اللي بينك وبينها زي الفرق ما بين ملكة ووصيفة من الوصفات بتوعها. يعني قضية إن امرأة تغار من الحور العين, يا أخوانا الحور العين دي نوع من أنواع النعيم, إنما أنت سيدة القصر, أنت الزوجة, أنت الحبيبة, أنت قصة الحب العظيمة اللي بينك وبين زوجك. يعني نعيم المرأة في الجنة موضوع مهم قوي. طيب زوجك في الجنة شكله إيه؟ يعني أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرجال يدخلون الجنة على جمال يوسف. سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن, نص جمال البشرية سيدنا يوسف عليه السلام. انك انت زوجك في جمال يوسف, يعني ممكن واحده تتمنى ان جوزها يبقى وسيم, ممكن واحده احيانا في بنات بترفض العرسان, لا انا عايزه واحد يكون شاب ستايل وشاب يعني روش طحن اخر حاجه ويكون دوجلاس, يكون حاجه كده يعني. انما تخيلي انت جمال زوجك في الجنه شكله ايه. طب ممكن جميل بس ما بيحبكيش. احيانا بيبقى في ازواج عاطفي يعني حلوين جدا ومركزهم عالي جدا, ولكن ما فيش عواطف بينهم وبين زوجاتهم, بيوتهم عامله زي الديب فريزر كده, ثلاجه عواطف. ولكن تخيلي عواطف جوزك ناحيتك, تخيلي حبه ليكي. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يا جماعة ليها المعنيين. المعنى الاول ان هي حط عينها على جوزها من كتر حبها ليه, والمعنى التاني انه مش قادر يشيل عينه من عليها من كتر حبه ليها ومن كتر جمالها. يعني عواطف متأججة في قلبه ناحيتك. يعني ممكن يكون زوج جميل وزوج ما حصلش, واي واحدة تتمنى انها تبقى مكان فلانة, وفلانة تقول انا تعيسة في حياتي, ما عندوش عواطف, ما عندوش كلمة بحبك, ما بيحسش ناحيتي بحاجة, ما بيحبنيش اصلا. لا, جوزك عواطفه ناحيتك في الجنة شكلها ايه؟ قاصرات الطرف, مش قادر يشيل عينه من عليكي من العواطف اللي في قلبه. طب ممكن واحد بيحب, احيانا تلاقي في الطلاق هو يقول بحبها بس ما عنديش وقت, مش قادر اقعد معاها. طب ممكن عاطفي ولكن مش رومانسي, يعني ايه, ما بيعبرش عن مشاعره, ما بيعبرش. لا لا لا لا لا, ده كل في الحديث بتاع يوم الجمعة, فلما يرى زوجته يقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الحسن اللي هو ملامح الوش, عينيكي جميلة. يعني تخيلي واحد بيعلق لمراته عن جمال عينيها, جمال خدودها, جمال كل ملمح فيها, وجمالا جمال التسريحه بتاعت شعرها, جمال الموديل بتاع لبسها, جمال البرفان اللي هي حطاه, جمال طقم الذهب اللي هي لبساه. يعني تخيلي ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الرومانسيه دي؟ ايه الجو الشاعري ده؟ يعني في واحده تتمنى انها تتجوز زوج بالجمال ده وبالعواطف دي وبالرومانسيه والمشاعر دي, وفي نفس الوقت يعني ممكن يكون انسان رومانسي, ولكن يعني اخوانا المتعه في الدنيا عايزه صحه. يعني عايزه واحد يقدر ينزل مع مراته ويفسح مراته ويروح ويجي. قوته في الجنه هو طوله وعرضه في الجنه بادي بيلد على حجم سيدنا ادم 70 ذراعا في السماء. يعني مش بادي بيلد بقى, ده حاجه ما حصلتش اصلا. وفي نفس الوقت قوته قوه عظيمه, قوة عظيمة, سواء قوته على يعني اتيان اهله او قوته عموما في الحياة. يعني تخيلي انسان بالصورة ديت, وفي نفس الوقت العلاقة بين الزوج وزوجة في الجنة مش علاقة جسدية يا جماعة, العلاقة بين يعني احد المفسرين في قول الله فيها سرر مرفوعة, المرفوعة قدام اعين الناس, معناها ان مش الحاجة الوحيدة, مش العلاقة الوحيدة العلاقة الجسدية, ده علاقة نفسية, علاقة روحية, علاقة حميمية. يعني تخيلي كده ان النعيم بين الزوج والزوجة في الجنة ليس مجرد نعيم جسدي, انما في نعيم الحب, نعيم التمتع باملاكه مع بعض. تعالي ما نروح القصر بتاعك الاسبوع ده نقضي فيه, طب ونروح بقى الشاليه بتاعك اللي على القرب نهر الكوثر نقضي الاسبوع اللي بعده, بص بقى والغرفه بتاعتك اللي في الفردوس الاعلى اللي من زبرجده خضراء نروح فيها بقى الاسبوع اللي بعده. طب يلا بقى عشان نركب اليخت بتاعك وايه ونعمل رحله بحريه في الجنه. طب يلا بقى عشان نروح الجنينه بتاعتك, ده انت ملكه وهو ملك, ملكه متجوزه ملك, ملكه بكل امكانيات ملكه, ولكن ملكه من ملكات الجنه, متجوزه ملك من ملوك الجنة. يعني انت عارفة انت هتتعاملي في الجنة ازاي؟ مش من جوزك بقى، هتتعاملي من ربنا ازاي؟ انت عارفة ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقاهم نظرة وسرورا، يعني الملائكة وقفالك من وانت طالعة من تحت التراب ساعة البعث، ما تخافيش، لقاهم يعني من اول لحظة يوم القيامة، يعني الرفاهية اللي ربنا هيعيشك فيها في الجنة. تعالي قارني الكلام اللي قالهولك ده مع بنات الملوك، وشوفي بنت انهي ملك من الملوك، بنت اناسيس، بنت هاتي بنت اي ملك من ملوك الدنيا او رئيس من رؤساء الدنيا، وشوفي انت هتتعاملي ازاي في الجنه وربنا هيعاملك ازاي في الجنه. شوفي حنان ربنا عليك في الجنه، شوفي اكرام ربنا ليك في الجنه، عشان تعرفي قدرك، عشان تعرفي يعني ايه نعيم المراه في الجنه. ولقاهم نظره، نظره وشك بقى والجمال، المراه ما جمال قوي يعني من اولها الجمال بتاعه وشها كده وهي طالعه في ارض المحشر كده ولسه طالعه، نظره وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الحرير ده لبس بنات الملوك، ولكن حرير الجنة غير حرير الدنيا، الحرير ده لبس بنات الملوك. يبقى من اولها كده ربنا هيلبسك في الجنة لبس بنات الملوك، ربنا اعدلك في الجنة لبس بنات الملوك، ولكن شتان ما بين دهب الجنة ودهب الدنيا، حرير الجنة وحرير الدنيا، اطهم مجوهراتك في الجنة. اذا كان يا بنتي الساق بتاع شجر الجنة دهب، اذا كان طوب قصرك في الجنه دهب، امال الدهب اللي انت هتلبسيه وتتزيني بيه ده هيبقى نوع تاني خالص بقى، ده هيبقى شيء تاني خالص. انا عايزك تتخيلي معايا كده، لقاهم نظره الجمال بدا يجي لك على طول، وسرورا بدات تستبشري وتفرحي، وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، بدات تلبسي لبس بنات الملوك وبدات تتنعمي بنعيم بنات الملوك، متكئين فيها على الارائك، الاريكه كوشه الفرح اللي سمى ليلة العمر، كلمة ليلة العمر اللي سماها الستات اساسا مش الرجالة، يعني الراجل ما بيسميش الكلام ده قوي يعني انما الست بالنسبة لها ليلة العمر ده ليلة الدخلة، ليلة الزفاف، هيتعمل لها فرح، هتبقى عروسة، فبتبقى الدنيا بالسيعه من الفرح، متكئين فيها على على الارائك، الاريكه دي كوشه الفرح، يعني انت كل يوم عروسه، يعني انت كل يوم في فرحه العروسه، في بهجه العروسه، في زفه العروسه، في احتفال العروسه، في حب زوجك ليكي كانه لسه النهارده اول يوم بينك وبينه، لسه النهارده زوجته، لسه النهارده حبيبته اول يوم. متكئين، ومتكئين دي معناه انك انت سيدة قصور، يعني ايه يعني مش قومي بقى حضري لنا الاكل بقى وتبقي قاعده مع جوزك كده، يلا بقى عم ايه خلص شويه اللب دول كده، قومي بقى اعملي لنا العشاء كده بقى، وقومي اغسلي المواعين عشان تعملي العشاء، وقومي ولعي على النار، وقومي لا لا لا لا، ده انت ملكه زيك زيه، ده انت ملكه ليكي وصفات ياما زيك زيه. متكئين يعني انت يعني اخر فخفخه، متكئين فيها دي تخطف القلب لما تفتكر الجنة كده، على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، يعني ممكن يعني احيانا البنت مثلا تروح مثلا الساحل الشمالي المصيف، الشمس تعمل ايه في وشي، البرد، المراه ضعيفه، ما فيش الكلام ده، انت في الدنيا تعبت عشان تقوم الليل، انت في الدنيا تعبت في ايام البرد عشان تقوم الليل، تعبت في ايام الحر عشان تنزلي تحفظي قران او تحضري درس، كنت تعبانه جدا وانت لابسه حجاب امهات المؤمنين وانت ماشيه في الشمس وماشيه في عز الحر، تعبت جدا وانت صايمه وانت بنيتك الجسدية ضعيفة من زي الراجل، تعبتي وانت شغالة في الدعوة والدنيا برد، تعبتي في طاعة ربنا في الحر والشتاء، مفيش الكلام ده في الجنة زي ما استحملت عشان ربنا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. ايه الانتخة دي؟ ودانية عليهم ظلالها، ودانية عليهم ظلالها، يعني الشجر بتاع الجنة جاي عليك انت وحبيبك، انت وزوجك، قاعدة رومانسي الرومانسي، والظلال هي اللي جاي لحد عندك، وذللت قطوفها تذليلة، تمد ايدك بس كده تقطف اللي انت عايزاه، الثمرة اللي تشتهيها تمد ايدك تقطف اللي انت عايزاه. يعني تخيلي كده مفيش واحد بيجيب لمراته طباخة وغسالة وشغالة وواحدة تكوي الهدوم، مفيش الكلام ده، ست البيت هتشتغل هتشتغل، ولو كانت مرات رئيس الجمهورية هتتعب هتتعب، انما تخيلي ان الغصن جاي لحد عندك، وذللت قطوفها تذليلة، كل حاجة في الجنة بتحبك، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ممكن اللي بيطوف عليك اصلا يبقى حور العين اللي انت فاكرة ان هيبقى فيه منافسة بينك وبينهم في الجنة اصلا، يعني لا اختلاف بينهم ولا تباغض، مفيش في الجنة المشاعر دي يا جماعة اصلا، مفيش في الجنة مشاعر الغيرة، مفيش في الجنة مشاعر الالم النفسي ده نهائي نهائي. لا، ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قوارير، وصفاتك جايبين لك بقى اللي في النيش بتاع الجنة، العصائر اللي انت عايزاها بالمقادير اللي انت بتحبيها، قوارير من فضة قدروها تقديرا. كنت انت بتحبي النيش قوي في الدنيا ودولاب النيش عندك ده كلفت فيه الافات مؤلفة، انما في الجنة النيش بتاع الجنة ده حاجة تانية خالص، والعصاير والتقدير والوصفات اللي جايين يقدمولك باعتبارك ملكة متوجة في الجنة قدروها تقديرا. ويسقون فيها ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. تيجي تشربي بقى زوجك حبيبك يقولك والله ما انت مد ايديكي، يمسك هو كوباية العصير ويسقيكي في ايديه من الحب اللي في قلبه ناحيتك، من العواطف اللي في قلبه ناحيتك. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها، المزاج يا جماعه في الدنيا ده اللي بيسموه الخلطه السريه، يعني تلاقي الفرخه مثلا في المطعم الفلاني ب 30 40 جنيه، انما الفرخه في المطعم الامريكاني الفلاني بعد ما بيقطعوها ويحطوا الخلطه السريه تبقى 150 جنيه، ليه؟ عشان الخلطه السريه. تلاقي محل عصاير يقول لك كوبايه العصير ب 3 جنيه، وتلاقي محل تاني يقول لك الكوبايه ب 25 جنيه، ليه؟ بيعمل بطيخ بالمانجا وبيعمل حاجات غريبه جدا، الخلطه السريه، يعني الخلطه بتفرق، يقول لك نفس فلانه في الاكل الخلطه بتفرق، الاسرار بتاعت بقى الخلطه بتاعت الاكل. يسقون فيها كاسا كان مزاجها، يعني خلطه سريه في الشراب نفسه كمان، كان مزاجها زنجبيله، عينا فيها تسمى سلسبيله، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. حتى عاطفة الأمومة، حتى عاطفة الأمومة ان يبقى عندك ابن، انك انت تفرحي ان عندك ابناء يطوف عليهم ولدان، يعني انك انت تحسي ان ده ابنك اللي بيخدمك وبينعمك، ده الحب والعواطف اللي بينك وبينه زي عواطف الأمومة. ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تخيلوا يا جماعة الفخفخين اللي في الجنة، تخيلوا انتوا كده مستوى الخدمة اللي في الجنة، ده وصف الخادم، الخادم كأنه لؤلؤة، لؤلؤة كده جايالك، سواء الوصيفة أو الخادم بتاعك، لؤلؤة كده جايالك، والحاجة اللي بيقدم لك فيها تخيلي منظر غريب، وأفق عجيب من الخدمة، وأفق عجيب من النعيم، نعيم المرأة في الجنة، نعيمك في الجنة، قد إيه ربنا أعدي ليكي نعيم في الجنة، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعدي ليكي مشاهد باهرة من النعيم في الجنة. موضوع مهم قوي، والموضوع عناصره كتير قوي، وممكن نبقى نتكلم فيه بعد كده مع بعض بإذن الله في عناصر تانية، ولكن أنا أردت إن أنا أتكلم دلوقتي قد ايه نعيم المرأة في الجنة. نعيم المرأة في الجنة موضوع كبير قوي، وموضوع جميل قوي، وموضوع مش عايز حلقة ولا عايز سلسلة، ده حياة الجنة يا اخوانا. من ضمن نعيم المرأة في الجنة نعيم الحياة الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني سيدة قصر اولى في دولة من الدول العربية، زوجة رئيس الجمهورية، بيسألوها في حوار اسعد لحظة في حياتك ايه؟ دي سيدة قصر، يعني ممكن يكون قدامها متع كتير جدا. قالت لما الاسرة بتاعتنا بتتكتم، لما الاسرة بتاعتنا بتكتمل، لما بيكون جوزي وولادي احنا كلنا فاضيين ان احنا نقعد مع بعض. نعيم الحياة الاجتماعية، نعيم الأسرة بتاعتك في الجنة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أولادك ألحقنا بهم ذريتهم، الآية اللي قبلها وزوجناهم بحور عين، يعني جوزك وأولادك ربنا مش هيحرمك منهم في الجنة، يعني زوجك وأولادك، يعني نعيم الأنس العظيم قوي في الجنة، نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة، إنك أنت يبقى عندك متعة. من ضمن نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة، في ستات كده يعني تقول لك إيه؟ أنا عايز أنزل أروح النادي، انا مش عايزه حياتي تبقى في بيتي بس، انا عايزه يبقى ليا حياه، انا عايزه اروح انزل اشتغل واروح النادي واروح واعمل. طيب ديت في الجنه يا اخوانا، الاختلاط في الجنه ما هوش حرام. ليه؟ لان خلاص بقى يعني اخوانا على السرر المتقابلين، يعني ممكن انك انت تبقي معزومه عند السيده عائشه النهارده، او تبقي معزومه ويبقى المكان فيه رجال وفيه نساء، خلاص ما حدش بيشتغل زوجته، ما فيش واحده بتشتغل زوجها، ما عادش القلوب اتنزع منها اي فساد واي شهوه واي ضغينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، خلاص هما الاثنين داخلين جنب بعض في الجنة، هما الاثنين ليه بقوا اخوان يا جماعة، بقوا اخوان. الاختلاط في الدنيا كان حرام عشان شهوات القلوب، في الجنة خلاص بقوا اخوات، زي الخمر في الدنيا حرام عشان بيفتن، في الجنة بقى حلال، زي الحرير في الدنيا كان حرام، في الجنة بقى حلال. يبقى دي من الحاجات اللي بتخلي فيه نعيم اجتماعي عظيم في الجنة، وبهجة عظيمة جدا في الجنة، وحياة اجتماعية، وكل النعيم الاجتماعي اللي ممكن الانسانة تتمناه في الجنة. يا اخوانا عايزين نفهم يعني ايه جنة، عايزين نفهم يعني ايه ان احنا داخلين مكان مكتوب عليه من بره ممنوع الشقاء، ممنوع التعاسة، ممنوع الاكتئاب، ممنوع التوتر، ممنوع الضغط النفسي، ممنوع الغيرة، ممنوع الغل، ممنوع البغضاء، ممنوع الخلاف، ممنوع الشقاق. مكان مفيش فيه غير السعادة، مفيش فيه غير النعيم. انت ملكة متوجة في الجنة، ما انتش مجرد وصيفة او متاع من متاع الجنة، انت ليك املاكك ومتعك في الجنة، ما انتش مجرد شيء. لما الزوج يحب ان هو يقيم علاقة مع زوجته يفتكرك في الجنة، تليك حياتك ونعيمك المهول زيك زيه في الجنة. انت انسانة، زوجك في الجنة اقوى ما يكون، اجمل ما يكون، اعظم عاطفة ممكن تتصورها في حياتك، اشد رومانسية ممكن تتخيلها في حياتك. انت انسانة يعني في الجنة بتتعاملي معاملة بنات الملوك، بل اعظم من بنات الملوك. لا تتخيلي حنان ربنا عليكي في الشريعة وفي القرآن. شوفي بقى حنان ربنا عليكي في الجنة، نعيم الحياة الاجتماعية بتاعك، نعيم الأسرة اللي انت هتعيشي في الجنة، نعيم البهجة والاختلاط الطاهر الشريف، نعيم ان يبقى ليك حياة في غاية الجمال، حياة اجتماعية في غاية الجمال. كنا واقفين النهاردة مع نعيم المرأة في الجنة، واحنا بنخطط لمستقبلنا يا جماعة، واحنا بنحاول نخطط للمستقبل بتاعنا. خططي لمستقبلك صح، احسبيها صح. الجنة مش ببلاش، الجنة مش ببلاش. عبد الله بن رواحة لما كان بيكلم نفسه في غزوة مؤتة اقسمت يا نفسه لتنزلن، انزلي بقى قتلي بقى نار الشهادة بقى، لتنزلن او لتكرهن، ما لي اراك تكرهين الجنة. قولي لنفسك انت بتكره الجنة، مش لابسة حجاب امهات المؤمنين ليه؟ ما بتشتغليش في الدعوة الى الله ليه؟ ما بتقوموش الليل ولو النص ساعة اللي قبل الفجر ليه؟ ما بتحافظيش على الصلاة اول ما الاذان ونداء ربنا بيرفع ليه؟ مالكيش صحبة صالحة وبيئة ايمان عايشة وسطها ليه؟ ما بتطلبيش العلم ليه؟ ما بتحفظيش القرآن ليه؟ ربنا يبارك فيكم اخواتنا الكريمات الفاضلات العظيمات نساء الامة. انت نص المجتمع وبتولدين للنص التاني، انت اللي ربيت الانبياء، انت اللي ربيت الصحابة، انت اللي ربيت العلماء. الشافعي كان يتيم اللي ربته امه، الزبير بن العوام كان يتيم واللي ربته امه، انت اللي ربيت لنا عظماء الامة. وانت رقم اتنين في الجنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي بيجي يدخل الجنة يقول فاذا بامرأة تسابقني فاقول من انت، انت ازاي وصلت انك تبقي رقم اتنين على البشرية، رقم اتنين على البشرية بعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. امرأة فتقول انا امرأة قعدت على ليه؟ انت يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام خدت الاول بالنبوه، وانا خدت الثانيه بتربيه الاطفال، خدت الثانيه بالتفاني في بيتي، خدت الثانيه بان انا تفرغت لتربيه اولادي يطلعوا عظماء للاسلام. يعني انت من الاوائل على البشره في الجنه، يعني الترتيب المراكز الاولى في الفردوس الاعلى انت بتزاحمي فيها، وانت تسابق الانبياء فيها، ما انتش قليله. قومي اشتغلي، اجتهدي، قومي اعملي لدين ربنا، قومي اعملي لتطهير قلبك وتزكيه نفسك. قومي، المرأة طول عمرها في التاريخ كانت شقيقة الرجال في الجهاد، في العلم، في نصرة الدين. ربنا صلاح الدين الايوبي، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم. كل حلقة الواحد بيبقى يعني ممكن يبقى عايز ان الحلقة تخلص الحلقة ديت والواحد بيكلم عنصر المرأة في الامة، الواحد نفسه ان الحلقة تطول، ولكن خلاص ما عدناش نقدر نطول اكتر من كده. ربنا يحفظكم لينا، وربنا يبارك فيكم للاسلام، وربنا ينصر بكم الاسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.